قصص عربية بينوكيو. في قديم الزمان، في بلدة صغيرة، عاش صانع ألعاب يدعى جيبيتو. كان يصنع ألعاباً خشبية ويبيعها. كل الأطفال أحبوا ألعابه الملونة. تمنى جيبيتو أن يكون له طفلاً. اليوم سأصنع دمية لولد جميل وسأعامله كطفل لي. بحث عن جذع خشبي في الغابة، وسرعان ما وجد جذع صنوبر. هذا ما كنت أبحث عنه تحديداً. حمله جيبيتو على ظهره كالطفل وأخذه إلى منزله. وضع الجذع على المائدة وبدأ في النحت، وبيديه الماهرتين بدأ الجذع يتشكل. أولاً تكونت رأس الدمية، ثم ذراعاها ورجلاها. أنهى جيبيتو أخيراً دمية الولد الجميلة. ياه، لقد صنعت ولداً وسيماً. أنت تذكرني بطفولتي يا بني. لن أبيعك أبداً لأحد، وسأسميك بينوكيو. أتى الليل وذهب جيبيتو للنوم، وبجواره بينوكيو. سقط جيبيتو في نوم عميق بعد أن أرهق من العمل طوال اليوم. وفجأة ظهرت جنية. جيبيتو، لقد منحت السعادة لأطفال كثيرين بألعابك. سأكافئك بهدية مميزة على أعمالك النبيلة. لوحت الجنية بالعصا السحرية على بينوكيو، وفجأة بدأ بينوكيو في التحرك، فقفز من على السرير وانحنى للجنية احتراماً. شكراً لك، لقد منحتيني الحياة، والآن سأسير وسأرقص أيضاً. نعم يا صديقي، أنت الآن حي، وعليك أن تكون صالحاً. لا تزعج والدك وأطعه دائماً. وإذا أثبتت أنك ولداً صالحاً، سأمنحك هدية مميزة. ياه، حقاً، سأطيع والدي دائماً. والدك نائم، لا تزعجه وفاجئه في الصباح. في الصباح استيقظ جيبيتو ورأى بينوكيو جالساً بجواره ينظر إليه ويطرف بعينيه. ما هذا؟ دميتي حية، بينوكيو حي. نعم يا أبي، أنا حي. عانق جيبيتو بينوكيو. أنا لا أصدق هذا، أنا سعيد جداً. أمضى جيبيتو وبينوكيو أوقاتاً سعيدة معاً، حتى جاء موعد دخول بينوكيو إلى المدرسة. أبي، لقد كبرت وأريد دخول المدرسة كالأطفال، أستحضر لي الكتب والأقلام؟ بالطبع، سأحضرهم فوراً. لم يكن مع جيبيتو ما يكفي من النقود، فقام ببيع معطفه الوحيد وأعطى النقود لبينوكيو. يا أبي، أين معطفك؟ لا، لم ألبسه اليوم، لقد أصبح قديماً، لن أرتديه ثانية. هيا يا بني، تعلم جيداً واجعلني فخوراً. أشكرك يا أبي، وداعاً، إلى اللقاء. ذهب بينوكيو إلى المدرسة وهو سعيد برؤية المتاجر والناس والأسواق في الطريق. وفجأة رأى حشداً من الناس، واستطاع بصعوبة أن يعبر ليرى سبب هذا الزحام. رأى خيمة ملونة كبيرة، إنها خيمة السيرك. كان هناك مهرج على البوابة. أراد بينوكيو عبور البوابة، فاستوقفه المهرج. لا يمكنك الدخول بلا تذكرة، فكر بينوكيو، وأخرج النقود التي أعطاها له والده. خذ هذه النقود وأعطني تذكرة. أعطاه المهرج تذكرة. دخل بينوكيو الخيمة متحمساً. كان هناك ساحراً يقدم عرضه السحري ودبة تركب عجلة. كان بينوكيو منبهراً. يا له من مكان مدهش. رآه مدير السيرك من جناحه. يا أهذه دمية حية؟ سأمسك بها وأجعلها تلعب في السيرك، والآن لن أضطر أن أدفع أموالاً لمحرك العرائس. وبعد انتهاء العرض منع بينوكيو من الخروج. لا تترك السيرك بعد، لقد أصبحت جزءاً من هذا السيرك يا دميتي الحية. دعني أذهب، علي الذهاب إلى المدرسة. ولما جئت هنا بدلاً من الذهاب إلى المدرسة؟ ها؟ آسف، كذبت على أبي. لقد أعطاني أبي نقوداً لشراء الكتب واشتريت بها التذكرة، لن أفعلها ثانية. أرجوك دعني أذهب. اذهب وكن ولداً صالحاً ولا تكذب على أبيك ثانية. أعطاه المدير 5 عملات ذهبية لشراء الكتب. أشكرك، أنت طيب وكريم. أخذ بينوكيو العملات وجرى سعيداً. وفي الطريق رأى قط ماكر وثعلب طماع العملات في يد بينوكيو وأوقفاه. أيها الخشبي، لما أنت متعجل هكذا؟ سأشتري كتب المدرسة من السوق. كتب مدرسة، لما لا تفكر في شراء شطائر و... ومثلجات الحليب، ويمكنك أن تتقاسمها معنا. ولكنني لا أملك ما يكفي. هذا الولد يبدو أحمقاً، يمكننا أن نسرقه. بالطبع لديك، معك 5 عملات ذهبية، ازرع بها شجرة نقود. ياه، هذا ممكن؟ نعم بالطبع. تعال معي، سأريك مكاناً جيداً لزراعة العملات. صدقهما بينوكيو وتبع القط والثعلب. جرى الثعلب دون أن يلاحظه أحد، وبعد السير قليلاً وصل إلى مزرعة. أعتقد أن هذا هو المكان. حفر بينوكيو حفرة وألقى بها العملات سريعاً وغطاها بالتراب. والآن ستنمو الشجرة وسيمكنني شراء كتب ومعطف لأبي. سأشتري لك شطائر ومثلجات أيضاً. أيها الغبي، ابتعد، هذه عملاتي أنا. مرتعباً صار بينوكيو مرتعباً وسقط في حفرة كبيرة. أيها القط، ساعدني، فليساعدني أحد. كان فخاً، نصبه الثعلب. أما زلت تعتقد أنني سأساعدك أيها الغبي؟ أخذ القط والثعلب العملات من الحفرة وهربا، وترك بينوكيو وحيداً. ماذا فعلت؟ لقد صدقت أشخاصاً سيئين، لم أستمع إلى والدي، فخدعني القط والثعلب، أستحق هذا. وفجأة ظهرت الجنية. ما الأمر يا بينوكيو؟ كيف وقعت في الحفرة؟ أنا كنت ذاهب لشراء كتب المدرسة وأمسك بي حيوانان ماكران وألقياني في الحفرة، ثم سرق عملاتي. وفور أن قال هذا بدأت أنفه تنمو أطول وأطول. ماذا يحدث لأنفي؟ لما يزداد طولاً؟ هذا لأنك كذبت، ستزداد أنفك طولاً كلما قلت كذبة. شعر بينوكيو بالخجل وقال الحقيقة كاملة إلى الجنية، وما أن نطق صدقاً عادت أنفه إلى أصلها. والآن لأنك قلت الحقيقة سأحررك وأتركك تذهب إلى والدك. حركت الجنية عصاها السحرية وطار بينوكيو خارج الحفرة. شكراً لك أيتها الجنية. لا عليك، كن ولداً صالحاً ولا تكذب ثانية. سار بينوكيو نحو المنزل، وفي الطريق قابل صديقه روميو. انتظر، انتظر يا بينوكيو، إلى أين تتعجل بالذهاب؟ تعال معي، أنا ذاهب إلى أرض الألعاب. أرض الألعاب؟ أين هي؟ ولما علي الذهاب؟ إنها مليئة بالألعاب والحلوى والشوكولاتة، بلا توبيخ الوالدين وبلا مقاطعة في اللعب وبلا دراسة، صدقني. يبدو هذا رائعاً، هيا بنا. ذهب بينوكيو مع صديقه إلى مدينة الألعاب، وأخذا يأكلان معاً الحلوى ويركبان الألعاب ويلعبان سوياً وقضى أياماً في مدينة الألعاب. ذات يوم شعر بينوكيو ببعض التغيرات الغريبة تحدث في جسده. أصبح لديه ذيلاً وأذنين مثل الحمار. ماذا يحدث لي؟ هناك شيء مريب في هذا المكان. ومن بعيد رأى رجلاً يسوق حمارين. سيرا بسرعة، سأبيعكما في السوق أيها الغبيان. أدرك بينوكيو أنها خدعة، وأرض الألعاب يديرها تاجر حمير شرير، يغري الأطفال بالحلوى والألعاب ثم يحولهم إلى حمير ويبيعهم في السوق. جرى بينوكيو من المكان بكل سرعته، وسمع بعض الأحاديث عند وصوله إلى السوق. أسمعت ما جرى لجيبيتو؟ لقد بحث عن ابنه في القرية ولم يجده، فذهب إلى البحر ليبحث عنه. نعم، وغرق مركبه في العاصفة. شيء محزن. شعر بينوكيو بالحزن والذنب لسماع ذلك، فجرى وقفز في البحر فوراً بدون خوف من الغرق. وما أن تخلى بينوكيو عن أنانيته، تحول ثانية إلى شكله الأصلي، واختفى الذيل والأذنان، ولأنه مصنوع من الخشب طفى، وأخذ يسبح ويسبح ولا يعلم إلى أين. وفي منتصف البحر ظهر له فك كبير من الماء وابتلعه. كان حوتاً ضخماً. أين أنا؟ المكان مظلم. يا أبي، ماذا فعلت؟ أتمنى أن أقابلك ثانية. بالطبع يا بني، أنا هنا من أجلك. أبي بينوكيو. عانق الأب والابن بعضهما. أنا آسف يا أبي، لقد كذبت عليك وأنفقت نقودك في السيرك. أخبره بينوكيو كل شيء بصدق. لا عليك يا بني، أنا أسامحك، والآن علينا أن نهرب من هنا. ولكن كيف؟ أبي، لديك أعواد ثقاب. نعم. ويوجد هنا أيضاً حطام سفينة. نعم، سأشعل النار في الخشب وأطهو الأسماك الموجودة كما فعلت لمدة طويلة. حسناً، إذن فلنشعل النار في كل الأخشاب الموجودة حتى يصل الدخان إلى حلقه وأنفه. فكرة رائعة يا بينوكيو، كيف لم أفكر فيها؟ جمع كومة كبيرة من الأخشاب وأشعلها، فصعدت ألسنة لهب ودخان كثيف. شعر الحوت باحتراق داخل معدته، فسعل وقذف جيبيتو وبينوكيو إلى الخارج، وعاما معا إلى الشاطئ. بينوكيو، أنقذتني. أنا ابنك، ومن واجبي أن أحميك. أنا فخور بك. في تلك اللحظة ظهرت الجنية. بينوكيو، أخيرا أثبتت لي أنك ابنا صالحا. لقد أنقذت والدك، وكما أخبرتك من قبل سأمنحك هدية مميزة. لوحت الجنية بعصاها السحرية على بينوكيو. أشعر بنبض ولدي جلد، لقد أصبحت إنسانا، قلبي ينبض. أيتها الجنية، أعطيتني ابنا، شكرا على طيبتك. هذا عن عملك الطيب، فإذا عملت عملاً طيباً يكون جزاؤك دائماً مكافأة على عملك. وبعد ذلك عاش جيبيتو وبينوكيو في سعادة، وصانع ألعاباً جميلة للأطفال.